يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فيه دليل على أنه ينبغي صيانة الماء عن الأذى وعدم تسبب المسلم في أذية إخوانه المسلمين، فالنجاسة فسادها وضررها أعظم، لأنه فساد ديني دنيوي، فالنجاسة قذر، وأيضا يترتب عليه حكم شرعي بالمنع من العبادة، فالأذية بها أعظم من الأذية بالقذر غير النجس. ومن هنا يستفاد أن المسلم ينبغي عليه ألا يتسبب في أذية إخوانه المسلمين، خاصة بالبول في مواردهم التي يريدونها للشرب. قال بعض العلماء: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم أن يبول في الماء الدائم، وحرم عليه أن يقضي هذه الحاجة في الماء الدائم، فمن باب أولى الأضرار التي هي أكبر من البول، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه. وضربوا مثالا على ذلك وهو البناء في مجاري السيول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من البول في المياه لإفسادها، وهذا يمنع المسلمين من الانتفاع من المياه. وكذلك أيضا إذا بنى قالوا المفسدة أعظم، لأنه يضيق مجاري الماء عليهم ويؤذيهم ويضر بهم، مع ما في البناء في مجاري السيول من تعريض الأنفس للهلاك وتعريضها للخطر. ومن فعل ذلك وهو يعلم أن هذا مجرى سيل وبنى فيه وأسكن أهله وأولاده عالما بذلك، فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله عن كل ما ينشأ من ضرر في هذا، لأنه يعلم ويغلب على ظنه أنه سيحصل الضرر. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه ويلقي بها إلى التهلكة. ونصوص الكتاب والسنة في ذلك بينة واضحة. ومن هنا إذا حرم عليه البول وهو أخف ضررا، فمن باب أولى أن يحرم عليه البناء والتضييق على الناس فيما ينتفعون به من مياههم، لأن البناء في مجاري السيول يعطلها عن سيرها فينتفع بها المسلمون أكثر، وفيه أيضا أذية لأنها قد تحبس فتؤذي من هو بالعالي فيفيض الماء وقد يتسبب في قتل الناس، وهذا أشار إليه بعض شراح الحديث من المتقدمين رحمهم الله، أن النهي عن البول يستلزم من باب أولى عدم جواز البناء. ولذلك نص بعض أهل العلم على أنه لو أحيا أرضا ميتة في داخل مجرى السيل وداخل مجرى الماء لم يستحق ذلك الإحياء، لأن هذا المجرى مستحق لعامة المسلمين في مصلحتهم من هذا الماء، فلذلك لا يجوز أن يعطى التمليك في هذا الموضع، وهذا مشهور ومعروف عند أهل العلم، والتزمه قضاة المسلمين أنه إذا رفع إليهم في العصور المتقدمة وأزمنة السلف أنه إذا كان الإحياء في طرق الناس وفي مجاري المياه أنه لا يثبت له الملك لوجود الضرر. وكل هذا مفرع على الأصل العام الذي دل عليه الحديث، وهو عدم جواز أذية المسلمين في مواردهم المائية، سواء كانت في مجاري السيول أو مجاري الأنهار الكبيرة أو نحو ذلك مما فيه رفق بمصالحهم. نعم.